أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا فهو أو قولا ثقيلا إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوم قيلا إن واذكر اسم ربك وتبتل إليه تبتيلا ما هي

ربك يعلم إن أنك تقوم أدنى من ثلثي الليل ونصفه وثلثه وطائفة من الذين معك والله يقدر الليل والنهار إن ربك يعلم أنك تقوم أدنى من ثلثي الليل ونصفه وثلثه وطائفة من الذين معك والله يقدر الليل والنهار والله يقدر الليل والنهار علم أن تحصوه فتاب عليكم فاقرأوا ما تيسر من علم أن سيكون منكم مرضى وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله وآخرون يقاتلون في سبيل الله فاقرأوا ما تيسر منه فقره ما تيسر منه وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأقرضوا الله قرضا حسنا وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه الفضل المبين فهم يوزعون حتى تغالوا في صداقات النساء اي في المهور. وقالت له المرأة بلسان فصيح: يا امير المؤمنين، ايعطينا الله وتحرمنا؟ اليس الله عز وجل يقول: وان اتيتم احداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا، وان اردتم استبدال زوج مكان زوج واتيتم احداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا، اتأخذونه بهتانا واثما مبينا؟ ماذا قال سيدنا عمر؟ قال: اخطأ عمر واصابت امرأة. كذلك من الحقوق المادية النفقة من طعام وكسوة وشراب، وكذلك المسكن الشرعي الذي يجعلها في عيشة راضية، ويختار الزوج مسكنا بعيدا عن الاشرار والفجار حتى تحيا زوجته في سعادة وفي راحة وطمأنينة. كذلك اوجب لها ميراثا في مال زوجها بعد موته بالاشياء التي قدرها الشارع الحكيم. كذلك من الحقوق المعنوية المعاشرة بالمعروف والاحسان اليها، وان لا يفشي سرها، وان لا يذكر عيبها، وان لا يقبح وجهها، لان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ان من اشر الناس منزلة عند الله يوم القيامة الرجل يفضي الى زوجته وتفضي اليه ثم ينشر سرها، وفي رواية: ثم ينشر كل واحد منهما سر صاحبه. كذلك ان تعدل بينها وبين غيرها من النساء اذا كنت متزوجا باكثر من واحدة، تطعام